زواج شيخي، زواج شيخي زوج بعض الاولاد، بعض ما يقدر يزوجهم كلهم. اي نعم. فاللي محتاج يعني اكبرهم زوجوا، بيمشي الحال برضه. اي نعم. لا اله الا الله. الانسان بتزوج الزوجه الاولى ومنحها شيء، لما لقيت الثانيه او الثالثه ما اعطاه مثل ما كان معطي سابقا هذيك، فهل يلزم بانه يعود يعطيها؟ برضه على ولد مصريين. بسم الله.